الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على نظم الورقات، وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بالجهل. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، قيل حد الجهل فقد العلم بسيط أو مركبا قد سمي. قال يقول رحمه الله تعالى: الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل، لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا، فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل. ولكن التقسيم المشروع هو الذي ذكره بقوله: وقيل حد الجهل فقد العلم. عندكم المشروع ولا المشهور؟ مشهور؟ نعم، كنت سأعلق أقول هو خطأ، المفروض المشهور. نعم، فمن عنده نسخة فيها المشروع هو المشهور. نعم، طيب، هذا تقدم الكلام فيه. قلنا إن من أهل العلم من يفسر الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. وقلنا هذا في الحقيقة ليس جامعا، لأنه أخرج قسما من أقسام الجهل، أخرج من لا يعلم الشيء مطلقا، فاقد الشيء، من انتفى عنه العلم، لأن هذا تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. طب من لم يتصور أصلا على هذا التعريف ليس بداخل. لذلك تعقبه الناظم فقال: قيل حد الجهل فقد العلم، وهذا من زياداته على الأصل، بسيطا أو مركبا قد سمي. قيل حد الجهل أي تعريف الجهل فقد العلم. وأيضا تقدم أن التعبير بفقد العلم فيه نظر، ووجه النظر فيه أن فقد العلم يوصف به غير الإنسان أيضا، فيوصف به الحيوان ويوصف به الجماد فقد للعلم. وإنما الصحيح أن يقال انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم. لما؟ لأن الشيء إنما تنفيه عمن يمكن أن تثبته له، يعني هناك شيء لا يمكن أن تثبته له أصلا، يعني ما يمكن أن تثبت للجماد علما، إذا لا تنفي عنه العلم، ما لا تثبته يعني ما لا يمكن إثباته لا تنفيه، لأنه لا يحتاج إلى نفي. يعني أنت تنفي عن الشيء شيئا، لما؟ لأنه يمكن أن يتصف به. إذا هو يمكن أن يتصف به، فأنت تريد أن تقول لكنه غير متصف به، لكن ما لا يقبل الاتصاف به أصلا لا يحتاج أن ينفى ذلك عنه. كلام واضح؟ فلذلك الأولى أن يقال انتفاء العلم، انتفاء العلم بالمقصود. قال بعضهم بهذا القيد بالمقصود، باعتبار أنه مما من شأنه أن يقصد، فما ليس من شأنه أن يقصد لا يسمى علما، يعني الشيء الذي لا يعتبره الناس ولا يلتفتون إليه ولا ينظرون إليه ولا يرونه داخلا في العلم، لا يدخل عدم العلم به في الجهل، كذا حده بعضهم. طيب، قال: بسيطا أو مركبا قد سمي. هذا يعني أنه قسم الجهل إلى جهلين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. قال: وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. قال رحمه الله تعالى: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره، في كل ما تصوره. طيب، هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ يعني تقسيم الجهل هذا باعتبار ماذا؟ بسيطه في كل ما في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره. نعم، يعني هذا تقسيم للجهل باعتبار شدته وخفته، باعتبار نوعه ما هو عليه. طيب، بسيطه، ما معنى بسيطه؟ أي الجهل البسيط، الجهل، الجهل البسيط. فعلى ذلك يكون هذا من إضافة الوصف أو من إضافة الصفة إلى الموصوف، الجهل البسيط، البسيط صفة، فصارت بسيطه، إذن أضفنا الصفة إلى الموصوف. قال يعني المؤلف بذلك أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية. إذن هذا تعريف آخر. إذن عندنا تعريف اختاره الشيخ ابن عثيمين أو ذكره: الجهل البسيط من ليس له إدراك إطلاقا في المسألة، فأيه هو انتفاء العلم، ما عنده علم بالشيء. طيب تصور الشيء على خلاف ما هو عليه هذا نسميه جهلا مركبا. فإذا سئلت عن شيء فقلت لا أعلم هذا جهل بسيط، وإذا سئلت عن شيء فأجبت بخلاف ما هو عليه فهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. طيب هناك تعريف آخر، البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، يعني إذا جهل الإنسان شيئا حسيا يقال هذا جهل بسيط، وإذا كان متعلقا بالأمور الفكرية التي معرفتها عن طريق الفكر والنظر فيقال هذا جهل مركب. قال وهذا أيضا تعريف آخر، أن الجهل ينقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى هذا يسمى جهلا بسيطا، مثله أن نجهل ما تحت الثرى من الأمور، أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي ذرته الرياح. كيف؟ ها؟ عندكم من الأموات؟ أما من الحب هذه ما عندكم؟ ها؟ من الأموات أكمل الجملة. أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، ها عندكم هكذا من الأمور، خلص لا بأس. هذا أحد أفراد العموم، ما هو الأموات من الأمور. طيب فلفظة الأمور أعم والأموات أخص. طيب أن نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي ذرته الرياح، أن نجهل ما تحت الثرى من الحشرات. نعم يعني بدأ يفصل بعد العموم، أما عندكم مثلا مباشرة. طيب قال هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة، إذن بسيطه في كل ما تحت الثرى، الأشياء المحسوسة التي تحت الأرض من الأموات من الحشرات من الحبوب، يقولون هذا بسيط لأنه أمر حسي يرى أو عن طريق الحس عن طريق الحواس. أما ما كان عن طريق الفكر والتأمل وجهل فإن هذا يقال له جهل مركب. قال أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء، هل هذا شيء محسوس؟ لا، يعني هل هذا نمسكه نراه نسمعه؟ لا. قال أو غير واجبة، أو أن قراءة الفاتحة واجبة أو غير واجبة على المأموم، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار جاهلا يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأظفار في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم إطلاقا أم يعلم شيئا على خلاف ما هو عليه فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف، يبقى هذا قول ذكره وهو أن الجهل البسيط ما كان جهله عن ما كان مجهولا ما كان جاهله يجهله وهو مما يتعلق بماذا؟ بالحس، ما كان عن طريق الحس. وأما ما كان عن طريق الفكر يقال جهل مركب. طيب لكن هذا في الحقيقة قول فيه نظر، إنما القول المشهور والمعروف والمعتبر عند الأكثرين هو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، يبقى عدم الإدراك بالكلية يقال له جهل بسيط. والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، فالبسيط هو ألا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر بالمثال. المثال الأول أن يقول قائل متى كانت غزوة بدر، فيقول القائل لا أدري فهذا بسيط. الثاني أن يقال متى كانت غزوة بدر، فيقول في السنة الثالثة، هذا جهل مركب لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد ولا يعلم شيئا. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، هذا المتكلم جاهل حاله بحسب يحسب أنه أو يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، كما قالوا فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني هو قال أنا لا أدري، إذن هو عالم بحاله، لكن قال لا ده هي كذا، إذن هو جاهل بالواقع وجاهل بحاله، وهذا معنى مركب. لذلك كلمة بسيط ومركب باعتبار المعنى لا اللفظ، باعتبار المعنى لا اللفظ، يعني مش معنى مركب إن هو مركب وبسيط إنه بساطة، لا، المراد به المعنى، يعني هذا في باب واحد البسيط، أما المركب في بابين، فيما يتعلق بحاله وفيما يتعلق بالواقع. هو جاهل أنه جاهل، وهو جاهل بالمسألة، إذن جهله بالمسألة جهل، وجهله بحاله جهل آخر، فلذلك قيل له مركب، يعني اجتمع هذا وذاك، اجتمع هذا وذاك. قال مثال آخر: إنسان سألناه قلنا ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال: الفاعل ينصب، لأن النصب استقامة. فالفاعل مستقيم، نقول هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم، نسأل الله العافية. آمين. انظروا يا طلبة العلم، الشيخ يسأل الله العافية من الجهل بهذه المهمات من علم النحو، وهو كذلك. نعم. لا، وجهل بسيط، لكن حينما نقول إن قول لا أدري من العلم، يعني مقصد إنه بذلك سلم نفسه من الإثم، فهو عالم بالله رب العالمين، مأجور على ذلك، مرفوع عنه الإثم، هذا هو المعنى. فالمعنى ليس المعنى اللغوي أو الأصولي، إنما المراد به المعنى الاعتبار الشرعي، هذا هو المراد. يعني إنسان قال: ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال: لا أدري عنه شيئا. نقول هذا هنا جهل بسيط. أما الثالث فقلنا له: ما حكم الفاعل؟ قال: الفاعل مرفوع، هذا عالم، يعني علم المسألة. وأيهما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ طبعا المركب لا شك أنه أقبح. نعم. يبقى الآن عرفنا بالنسبة مسألة الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. إذن هناك من ظاهر كلام أنه لا أنه يجعل الجهل جهلا واحدا، هو الجهل المركب، تصور شيء على خلاف ما هو عليه. نقول هذا تعريف في نقص، لأن هناك قسم لم تذكره. هناك من فرق فجعل الجهل البسيط في الأمور المحسوسة أو الحسية، والجهل المركب في الأمور النظرية الفكرية العقلية. والقول الثالث وهو المرجح والمعتبر أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، وأما تصور الشيء على خلاف ما هو عليه فهذا جهل مركب، وهذا أرجح، وهذا أرجح. هناك من يتكلم على مسألة جهل بسيط، طبعا قلنا البساطة والتركيب باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، وعلى ذلك فتكون بسيط هنا بمعنى جهل خفيف، جهل غير مركب، ولك أن تعبر فتقول جهل غير مركب وجهل مركب وجهل مركب، لأن بعضهم انتقد على كلمة بسيط باعتبار أن أصل المادة يدل على السعة، فقال الله: ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض، يعني ولو وسع، وتقول على الأرض البسيطة، فقالوا جهل البسيط لو نظرنا إلى المعنى بسيط يعني واسع، إذن يكون أولى به أن يكون الجهل المركب لا هذا الذي يذكرونه، لكن نقول هذا ما درج عليه عمل أهل العلم والله أعلم. قال: وفيه ويذكر أن رجلا يسمى تومة وبعضهم يضبطها تومة، رجل حكيم يتعاطى الحكمة، يعني يدعي الحكمة يعني، وليس حكيما في الحقيقة يعني، ولكنه يفتي بغير علم. من جملة ما يفتي به يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج، نسأل الله السلامة والعافية، يظن أن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من تومة الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، وله حمار قيل فيه، قال حمار الحكيم تومة، بعضهم يضبط كما قلت تومة، وبعضهم يقول يومة، لو أنصف الدهر كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول، لأنه يعني الحمار ما هو مثل الرجل، والأصل ألا يتشبه الإنسان بالحمار، فضلا عن أن يقال إن الحمار أفضل منه. ثم قوله: لو أنصف الدهر، هذا في سب للدهر، طعن في الدهر، هذا لا يليق، هذا في خطأ من ناحية العقيدة أيضا، لا تسب الدهر. قال: على كل، الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، وأما هذا فادعى أنه عالم وليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. نعم. ها؟ يعني الشيخ ابن العثيمين يقول وله حمار قيل فيه، ما الشيخ هو اللي يعني قد قيل فيه. نعم. وليس في كل موضع يلزم أن ينبه على كل ما يتعلق المسألة، الإنسان قد ينشط في موضع لتبين كل ما ورد، وفي بعض المواضع يوجز، حتى في علم الحديث فلان أوقف الحديث والآخر رفعه، من طرق الجمع يقولون نشط فرفعه ولم ينشط فأوقفه، وهكذا. فمثل هذا يعني من هذا كيف؟ لعالم مثلا معين عنده صبر كصبر الحمار، كصبر الحمار؟ كصبر الحمار. هم يقولونه في موضع المدح، يعني في موضع كشعبة وغيره، لكن يعني الأولى أيضا أن يتقى مثل هذا والله أعلم. نعم. باعتبار أنه هو يعني رأس في هذا الباب. وإلى الجمل أقوى ولا؟ نعم. الجمل أقرب إلى الناس يعني والله أعلم. نعم. أي نعم. نعم. ونفس الكلام صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الكرم. نعم. طيب قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقفا على استدلال. يعني هذا الاستطراد هو بداية ذكر العلم، قلنا لما ذكر العلم؟ الجواب لأن الفقه العلم بالأحكام، فحينئذ ذكر العلم، فما أدخلنا في الجهل، ذكر الجهل ليذكر نقيض أو ضده، ثم بعد ذلك قسم العلم فذكر أنواع العلم. طبعا كما تقدم والعلم أي علم المخلوقين، وإلا كما تقدم علم الله سبحانه لا يقال فيه مثل هذا، لا يقال كسبه، لا يقال اضطراري، لا يقال مثل هذا. طيب والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. طيب يبقى هذا تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الطريق الموصلة إليه، يعني الطريق الموصل للعلم إما الاضطرار، يعني ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كما سيأتي، أو ما يحتاج إلى نظر واستدلال وهو الاكتساب. إذن العلم باعتبار ما يوصل الطريق الموصلة إليه. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. طب نقرأ كلام الشيخ. قال العلم ينقسم إلى قسمين، علم اضطراري وعلم اكتسابي، ويسمى أيضا العلم النظري. إذن العلم الاكتسابي ويقال له كسبي، ويقال ماذا؟ نظري، ويقال له نظر. فما كان يدرك بالحواس الخمسة فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، أما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالضروري ما كان حاصلا بالحواس الخمسة على كلام المؤلف، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. طيب يبقى الآن قسم الناظم تبعا للأصل العلم إلى قسمين، إلى اضطرار وإلى اكتساب. طيب قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. الأول يعود على ماذا؟ على العلم الاضطرار. فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، إذن فالأول متعلق بما بعد، وهذا تكلمنا عنه في بعض الأبيات. قال فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، إذن هو يفسر العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. إذن العلم الاضطراري المستفاد بالحواس الخمسة، هنا الذي فسره شيخ قال ما كان يدرك بالحواس الخمسة فإنه ضروري. يبقى هذا هو التعبير الأول، أو هذا هو التعريف الأول. التعريف الأول للعلم الضروري ما كان مدركا بالحواس الخمسة. لكن لقائل أن يقول وما عرف تعريفا جامعا يعني في النظر، إنما قال كالمستفاد بالحواس الخمس. إذن هو ذكر مثالا، لذلك لا مانع من أن يدخل غيره معه، أن يدخل غيره معه، كلام واضح. ولذلك هنا أدخل معه ماذا؟ النقل المتواتر، النقل المتواتر. طيب قوله كالمستفاد يعني كالعلم المستفاد، كأن هنا تقديرا، كالمستفاد يعني كالعلم المستفاد بالحواس، هل يشترط أن يستفاد بالحواس كلها؟ الجواب لا. إذن هنا أيضا تقدير مضاف، وهو كالمستفاد بإحدى الحواس، كالعلم المستفاد. مستفاد لماذا؟ للنفس، للشخص. يبقى كالعلم المستفاد للشخص بإحدى الحواس الخمسة. ما هي الحواس الخمسة؟ الشم والذوق واللمس والسمع والإبصار. طيب هل هذا الكلام يسلم به فيقال كل علم كان طريقه الحواس الخمس فهو علم ضروري؟ الشيخ ابن عثيمين له تعقيب، قال: وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، ربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان النظر ضعيفا، كذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن، فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من أن المعلومة بالحواس ضروري، وهو اعتراض قوي. إذن الإدراك بالحواس أيضا يدخله إشكالات. لكنها كثيرة، يعني أخوك محمود يقول: ما المانع أن نقول هذا هو الأصل، إنما كان مدركا بالحواس الخمس هذا ضروري في الغالب، في بعض الأحيان لا يكون كذلك. نقول نعم، لكن هذه الأحيان كثيرة، هذا من جهة. الأمر الآخر أننا في موضع تعريف، فكلما كان التعريف أضبط كان أولى، يعني هذا يقال حينما نعجز، يعني إذا عجزنا نذكر التعريف الغالب الذي يكون غالبا، لكن إذا كان هناك ضبط لهذا لا شك أنه أولى، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. طيب قال: فقد قالوا هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، فقد يشم الإنسان وقد يشمه، يصح هذا وذاك كما ذكر ابن مالك يشم. نعم قال: قد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، تجدوه إذا كان مسكوما يكون له رائحة عنده، وإذا برئ من الزكام صار له رائحة، لكن أخرى الزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، لا يجعل القبيح حسنا ولا الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. كذلك في الذوق، الذوق يختلف عند الناس اختلافا كثيرا، تصب فنجان قهوة لواحد تقول له: هل سكره خفيف أم ثقيل؟ بعض الناس ما شاء الله يدرك تماما، يقول: هذه خفيفة هذه ثقيلة، يدرك إدراكا تاما في الذوق. وبعض الناس إن لم يحصل فرق عظيم بين المذوقات فإنه لا يدرك هذا، بل بعض الناس يفقد الذوق مرة أخرى، ما يحس بالذوق، يشرب أحلى ما يكون من الشاي وأمر ما يكون من الماء، وهو عنده سواء، أو وهما عنده سواء. ولهذا قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد أو أفقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة. نعم، شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويتكلم عن تعريف الحواس أو ما يتعلق بالحواس، تطرق إلى الفقه كعادته رحمه الله تعالى، وهو كذلك. وهذه مسألة، يعني إخواننا الذين درسوا الجنايات يعرفون هذا، إنه إذا أفقد الآلة أو ما يكون من الآلة فيكون أيضا عليه الدية. يعني الآن واحد فقع العين، عين واحد يبقى عليه نصف الدية، العينان عليهم الدية. طيب عين أفقدها النظر، ما هذا تنظر وهي موجودة، يبقى ليس شرطا أن يقلعها، لكن إن أفقدها الإبصار نفس الكلام. كذلك واحد قطع الأذن عليه نصف الدية، طب واحد خلى الأذن لا تسمع مطلقا عليه نصف الدية أيضا، الأذنان يبقى دية كاملة. يبقى سواء أفقد الآلة أو ما يكون بالآلة، يعني يأس الأذن ما المستفاد منها، لكن بعضهم ينظر في بعض الآلات على إشكالات. هل الآلة تستخدم في أكثر من استخدام ولا في استخدام واحد؟ على نحو ذلك يأتي الكلام، مسألة الرموش الحواجب وما أشبه ذلك. طيب قال: لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كما كلما قلنا له يا فلان قال ماذا تقول ما سمعت وهو يسمع، لكن يريد 100 بعير دية، يقول العلماء كيف نختبر هذا؟ قالوا إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت قوي، فإذا فزع أو فإن فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق. نعم نعم. ذكر الشيخ هذا وذكر هذا. نعم. قال: وكذلك أيضا من ادعى فقد البصر، يعني جني عليه حتى قال فقدت بصر يريد دية كاملة، يختبر كيف يختبر؟ بعضهم قال ضعه على الشمس، اجعل عينه على الشمس مفتوحة، يعني مش ضعه على الشمس، يعني قربه منها سلطه عليه، إن دمعت فهو يبصر وإلا فهو لا يبصر. ولكن الحمد لله الآن يوجد أطباء يدركون هذا تماما. القصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف من العلم الضروري، وهذا كما سبق أمر قد يناقش فيه، والصحيح، يبقى هذا تعريف ثاني للعلم الضروري، والصحيح أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه. العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، يعني ما تستطيع أن تدفعه، لابد أن تقر به يلزمك، إذن هذا علم ضروري. ولذلك بعضهم يقول بتعريف آخر ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، يبقى لك أن تعرفه فتقول العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، عليك أن تقبله حتما، ما تستطيع أن تدفعه، تقول هذا يحتاج مناقشات، طب أبحث المسألة، ما يحتاج ما يحتاج. وأيضا يقال ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم. قال: الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه هذا هو العلم الضروري، علمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا، لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته، فعلمي بما أراه عن قرب وأتحققه هذا علم ضروري. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، علمنا بأن هناك خالقا، علمنا بأن هناك خالقا ضروري لأنه لا يمكن دفعه، فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم. إذن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه أو ما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال. ومنهم من قال ما يدرك بالحواس الخمسة وفيه نظر، وأما العلم النظري فما يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني تقول واحد نصف الاثنين، محتاج أنك أنت تحسب المسألة؟ ما تحتاج، إذن هذا ضروري. لكن حينما نقول مسألة من المسائل التي تحتاج إلى نظر واستدلال، نقول هذا نظري، يحتاج إلى تأمل، إلى نظر، وهكذا. لا، الخالق بعضهم يجعلها من الضروري، وهو كذلك كما قال كثيرون من أهل العلم، إذ مثلوا كما مثل شيخ الإسلام: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. وقال: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ مثل هذا، واضح الكلام. ولكن إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى جاءت الأدلة عليه. طيب قال: قلنا فائدة، قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فالآن العالم أدرك الشيء على خلاف، وسئل في ذلك الشيء عامي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه الأمر. فما هو الحكم هنا؟ لا شك أن العالم الأصل فيه أنه عالم، بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لا بد أن يقلد العالم ولو أخطأ، فخطأه على نفسه، إنما نفس العالم الذي أجاب بخلاف الصواب يكون جهلا مركبا. يعني ويريد أن يقول إن هؤلاء من أهل العلم أو ممن هم ينتسبون إلى العلم، ممن يتكلمون بما لا يعرفون ويقول معناها كذا وهي ليس معناها كذا، نقول له: لو سكت لكان أسلم لك. وهذا الذي تقدم من أن لا أدري جنة العالم. قال: فائدة أخرى، الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمسة، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، والضرورة الشرعية هو الذي يقول عند العلماء يعلم بالضرورة من الدين. هذا جيد، يعني إذن وقسم الضرورات، قسم الضروريات احنا قلنا علم ضروري. ما معنى العلم الضروري؟ ما لا يمكنه دفعه او ما لا يحتاج الى نظر او استدلال. طب ما لا يمكن دفعه في اي باب؟ ممكن يكون في الابواب الحسية، ممكن يكون في الابواب العقلية، ممكن يكون في الابواب الشرعية. كما نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، هو ما علم عن طريق العقل، ضرورته ليست من العقل، وانما ضرورته منين؟ من تواتر الأدلة الدالة عليه، من تواتر الأدلة الدالة عليه. نعم. نعم. تقسيم آخر، هذا تقسيم آخر للضروريات، لكن كلها يجمعها شيء ما لا يمكن دفعه، يعني كلها داخلة تحت الأصل، تحت التعريف الراجح. طيب قال مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب، كذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين، هذا قيد، ممكن في بلاد الكفار يجهل مثل هذا. طيب قال هل الصلاة واجبة؟ تقول أراجع وأسأل العلماء. بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك حرمة الزنا بين الذين يعيشون في بلاد الإسلام لا تحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات ثلاثة أقسام: ضرورة حسية، وضرورة عقلية، وضرورة شرعية. يعني مثلا إذا قلت للإخوة الصلاة كم صلاة؟ خمس. هات الدليل. أيوة نعم، هو في أدلة كثيرة، لكن أنا أقول ممكن تسأل واحد، تسأل كثيرا من الناس، أقول لك الدليل، ما الدليل؟ لكن هل هو يشك في ذلك؟ لا يشك، لا يمكن دفعه، ليل ونهار يسمع خمس مرات صلاة، هذا أمر لا يحتاج إلى ذلك مثلها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. والسمع والإبصار معطوف على ما سبق، تتم للحواس بالشم أو بالذوق أو باللمس. والسمع والإبصار ثم التالي، التالي هو ماذا؟ العلم الكسبي، العلم النظري. هنا قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. طبعا الأصل إن إما تتكرر، هذا هو الأفصح، إما باضطرار يحصل وإما باكتساب، لكن يجوز أن تأتي أو مكانه. وأما الواو يعني يقول واكتساب، هذا ضعيف، لكن يصح أن يقال إما وإما، أو إما وأو، وهكذا. قال والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. قوله التالي يعني المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر. إذن هذا تعريف جيد، ما يحتاج إلى نظر استدلال، سلمنا له بهذا. قال وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى نظر، إلى استدلال ونظر. ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية، وإذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح. لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم، يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب. لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، ولأن في الأمور الشرعية لا بد من المرجع إلى الشرع. يعني ما نقول بالفراسة، قال إيه فراسة؟ عنده فراسة، عنده فطنة، ورجل ملهم موفق مسدد، وذا لرسوخه وتمكنه في العلم، لا أن يبتعد عن الطاعة وعن العلم ويقول أنا أعرف الأحكام بدون عودة إلى الشرع، لا، هذا مذموم ممقوت. طيب هذا بالنسبة لي العلم الكسبي أو النظر، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. إذا ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال أو ما لا يمكن دفعه نسميه ضروريا. ثم نقسم الضروري بحسب إما ضرورية أو ضرورة حسية أو عقلية أو شرعية، وأما الكسبي أو النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب أنت قلت ما يحتاج إلى نظر أو استدلال، ما كان موقوفا ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، أنت تجرنا إلى أمر آخر، فما الاستدلال إذن؟ يعني هكذا، طبعا كما قلت هذه مقدمة تذكر في المنطق منطقية، لكن الحمد لله يعني هنا كلام خفيف يسير، وإلا فتجد في المطولات يعني كلاما يعني لا يفيد، لكن هذا نمر عليه سريعا، لذلك لا أغر في الكلام، لكن إن شاء الله يعني نستفيد منه بعض الشيء. نعم. قال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال حد تعريفه بالحد الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال، هو فعل مستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. طيب الدليل هو الاستدلال، الدليل إما أن يكون هو المرشد، يعني تقول دليلي في المسألة كذا، دليلي فلان، دليلي فلان يعني الذي أرشدني فلان. ويقال أيضا الدليل أو يذكر الدليل فيراد به ما يتم به الإرشاد، يعني ما تم به العلامة تقال لها دليل، والذي دلك هو دليل أيضا. واضح الكلام؟ يبقى على ذلك الدليل هو المرشد، يعني فلان دلك على الطريق إذن هو دليلك. طيب قال لك سر على باب كذا واطلع من باب كذا إلى باب كذا، هذا الذي تفعله العلامات أيضا دليل. إذن الدليل هو المرشد وما به الإرشاد. والاستدلال طلب الدليل كعادة ألف والسين والتاء كما مضى معنا في الدرس الماضي في الفقه في الاستسقاء، هنا الاستدلال يعني طلب الدليل. قال كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها. فما هو الاستدلال؟ يقول رحمه الله قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، يعني معناه أن الاستدلال أن يجتلب دليلا مرشدا للمطلوب. مثال ذلك أسألك سائل ويقول لك إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أو قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى المطلوب، يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى هذا يسمى استدلالا. إذا الاستدلال في الحقيقة اختصارا هو طلب الدليل. هذا يكفينا الاستدلال طلب الدليل، تطلب الدليل، العملية التي يقوم بها الباحث للوصول إلى الدليل. طيب قال فكونك تطلب الدليل هذا يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقعة أو الحادثة أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، يعني عنده الآلة التي بها يستدل كالعالم المجتهد. أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لما؟ لأنه يقلد. إذن الدليل والاستدلال لازم لمن؟ لطالب العلم، للعالم، للذي يبحث في الأدلة. وأما المقلد فلا يلزمه ذلك. لذلك هل يلزم أن حينما يسأل المقلد العالم أن يذكر العالم دليله؟ الظاهر لا، إذا كان من أهل التقليد خلاص ما يلزم أن يقول المسألة ويقول له الدليل، إن قال الدليل فهذا حسن، وإن لم يقل له للمقلد لأنه يقلد الشخص وجعله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على غير وجه صحيح. وهم يقولون إن الدليل المرشد إلى المطلوب وهو ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه، يعني تنظر إلى هذا الدليل وتوصل بالنظر الصحيح أي في هذا الدليل إلى مطلوب خبري. مطلوب خبري يعني محكوم به ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه، يعني تصل لحكم نهائي. مثلا أنت تريد أن تحكم محمد مجتهد أو غير مجتهد، طيب أنت تنظر في القرائن وفي الأدلة، تسأل عنه ما أخباره، كيف حاله، ماذا يصنع، يبقى ما يتوصل بالنظر فيه، بصحيح النظر فيه، يعني تدقيق النظر فيه، إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم محكوم عليه ومحكوم به، جملة خبرية مبتدأ وخبر. مثلا فتقول محمد مجتهد، محمد ليس بمجتهد. مثلا أنت تبحث هل هناك زكاة في عروض التجارة أو لا، تبحث الأدلة فتتوصل بصحيح النظر في الأدلة إلى مطلوب خبري، ماذا؟ عروض التجارة فيها زكاة. كلام واضح؟ وعلى هذا فقس. طيب ثم قال رحمه الله والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما وهما. نعم. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وقد سبق أن العلم حكم يقيني، فذكر في هذه الأبيات ما يقابله وهو الظن والوهم والشك. قال فالظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، إذ الظن مقابل الوهم، فالظن ترجيح أحد الاحتمالين، والوهم المرجوح من أحد الاحتمالين، والشك تجويز الأمرين على السواء، يعني يكون مترددا على السواء. هذا هو المعروف في أصول الفقه، فالإنسان قد يظن الشيء ظنا مع احتمال مرجوح، وقد يتوهم المرجوح فيسمى وهما، وقد يتردد فيسمى شكا. هذا عند الأصوليين. نعم. طيب، تقدم عندنا العلم، قلنا إن العلم تصديق جازم، صح؟ العلم تصديق جازم مطابق ثابت. وعلى ذلك سنقسم التصديق الجازم لقسمين: تقسيم أو تصديق جازم لا يقبل التشكيك، وتصديق جازم يقبل التشكيك. فما لا يقبل التشكيك نسميه علما، وما يقبل التشكيك نسميه اعتقادا. يبقى عندنا في تصديق جازم وتصديق غير جازم، يعني نريد أن نرسم مثلا هكذا: تصديق، التصديق إذن جازم وغير جازم، خلاص. جازم إما أن يكون ثابتا لا يتغير، وإما أن يكون يقبل التشكيك. الذي لا يقبل التشكيك نسميه علما، نسميه علم. الذي يقبل التشكيك نسميه اعتقادا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ احنا لما نقول الواحد نصف الاثنين والكل اكبر من الجزء، هل ان شاء الله غدا ستنقلب هذه الحقيقة؟ بعد غد السنة القادمة؟ لا. اذا لا يقبل التشكيك هذا يسمى علما. لكن انا اعتقادي ان فلانا صالح، ممكن بعد ذلك اقول تبين لي انه غير صالح. اعتقادي ان كذا حق، ثم بعد ذلك تبين لي ان هذا الطريق وهذه الطريقة او هذه الفرقة باطلة. ها؟ اذا ما يقبل التشكيك هذا يقال له اعتقاد. ان طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وان خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. كلام واضح؟ اما الذي لا يقبل التشكيك هذا يسمى علما. لكن العلم والاعتقاد يجمعهما انهما جازمان، انهما ماذا؟ جازمان، تصديق جازم. طب التصديق غير الجازم هذا على مراتب، هذا على مراتب، ولك ان تجعل هذا كله في مراتب الادراك، فيكون هناك ادراك جازم وغير جازم، والادراك الجازم ثابت او غير ثابت، والادراك غير الجازم على مراتب، على مراتب. عندك احتمالان لكن احدهما اعلى من الاخر، ارجح من الاخر، والذي رجحته هو الاقرب، هو الصحيح. اذا هذا يقال له ظن، هذا يقال له ظن. يا طيب، فإن عكسنا فيقال وهم. إذا عند طرفين، أنت أدركت الشيء، ما عندك إدراك جازم إنه كذا، لكن عندك إدراك غالب إنه كذا، وبالفعل هو كما تقول، لكن أنت ما تجزم. إذا هذا ظن، هذا إيه؟ ظن. طب المرجوح النسبة القليلة اللي عندك هذا يقال له إيه؟ وهم. طب الوسط اللي استوى عنده طرفان يقال له شك. يعني ماذا؟ أنت الآن مثلا قلت إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، خلاص، واحد عنده علم المسألة، خلاص المسألة واضحة، في خلينا في المسألة أنواع الإدراك الأخرى التي غير جازمة. واحد يقول أنا غالب ظني إن الطهارة شرط لصحة الصلاة، غالب أمري، عنده 80%، يبقى هذا يسمى ماذا؟ ظنا. كون الطهارة ليست شرطا من صحة الصلاة هذا وهم. فلو قال الطهارة ليست شرطا من شروط الصلاة نقول هذا وهم. ليه؟ لأنه عنده وهم، عنده 20% كذلك، نقول هذا وهم. لو مقابل الظن، لو صارت هي 80 إنه ليست شرطا، إذن هذا وهم، لأنه رجح ما هو خطأ. فإن استوى عنده الطرفان قال أنا لا أدري هي شرط أو ليست شرطا، نقول هذا شك عند الأصوليين. إذن استواء الطرفين شك. إذا علت كفة على كفة، فالكفة التي علت إن كانت هي الصواب فهو الظن، وإن كانت هي الخطأ فهو الوهم، فهو الإيه؟ الوهم. كلام واضح؟ خلاص. الآن أنا عندي هذا عبد الرحمن، أنا غالب ظني أنه عبد الرحمن، فقلت هذا عبد الرحمن، إذن هذا ظن، خلاص. قلت أنا 80% 70% عندي إنه عبد الرحمن، هذا ظن. ثم قلت لا أنا عندي 70% إنه عبد العلي، أنه عبد العلي، هذا يسمى ماذا؟ وهم. إذا قلت هو عبد العليم هذا وهم، خلاص. إذا جزمت أنه عبد العليم هذا جهل مركب، صح، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، هو أدركه جازما، هناك جهل مركب. لا هنا يشك، أو شك بالمعنى اللغوي العام، يقول 70% هو عبد العليم، إذن هذا وهم. فإن قال أنا لا أدري عبد الرحمن هو أم عبد العليم، فنقول هذا شك. وضحت المسألة ولا صعبة؟ لا لا، والجهل سواء الطرفين عنده، يعني كأنه عنده نسبة إدراك هنا ونسبة إدراك هنا، أما الثاني ما يتحدث خلاص، ما عنده إدراك مطلقة، انتفاء العلم، لكن هذا كأنه عنده علم بشيء هذا وبشيء هذا، لكن النسبة متكافئة، النسبة متكافئة. يبقى مرة أخرى، إدراك جازم، إن كان لا يقبل التشكيك هذا نسميه علما، إذا كان يقبل التشكيك هذا نسميه اعتقادا. الإدراك غير الجازم على حسب النسبة، إذا كان مع احتمال مرجوح فهو الظن، وإذا كان مع احتمال راجح فهو الوهم، وإذا كان مع تساوي الاحتمالين فهو الشك. إذا كان مع احتمال مرجوح فهو الظن، مع احتمال مرجوح يعني هو بيحتمل الآخر لكن هو بيرى الأول، هو الظن، وإذا كان مع احتمال راجح يبقى هو الوهم، لأن مع احتمال راجح يعني معناه اللي غيره، كلمة احتمال يعني الثاني، واضح الكلام؟ لما أقول مع احتمال مرجوح يعني الثاني بالنسبة له مرجوح، يبقى إذن هو على الراجح، يبقى إذن هو على الظن. مع احتمال راجح إذن هو على المرجوح، إذن هذا هو الوهم. مع التساوي يقال له إيه؟ يقال له شك. كلام واضح؟ طيب، إذن ما الفرق بين الوهم والوهم؟ نعم يا محمد. أنت إما أن ترد وإما أن لا، ما احتمال، احتمال يعني يحتمل غيره لكن هو على غيره، يعني هو يرى شيئا مع احتمال هو الراجح، إذن هو على المرجوح، إذن هو واهم. أما مع احتمال مرجوح إذن هو على الراجح، إذن هو على الظن. كلام كذا واضح؟ فكن مع احتمال يعني المقابل، المقابل. مع احتمال مرجوح إذن هو على الراجح، إذن هو ظن. مع احتمال مراجح إذن هو على المرجوح، إذن هو وهم. طيب، ما في إشكال، قل ضد ما في بأس عادي، تقول مع احتمال ضد مرجوح يبقى إذن هو ماذا؟ الوهم. مع احتمال ضد راجح يبقى إذن هو مع احتمال ضد راجح إذن هو الوهم. مع احتمال ضد مساو إذن هذا هو الشك، ما في بأس. طيب، هذا هو الوهم. أما الوهم ما سبق إلى الذهن مع إرادة غيره، يعني هذا تفرق ما بين، لأن كثير لا يفرق بين الوهم والوهم، وما يعني ما نحتاج إليه، لكن من باب التفريق في التعبير. فنقول الوهم ما سبق إليه الذهن مع إرادته غيره، هو الخطأ الذي يجري. يعني الآن أنت في باب الوهم، الوهم تظن أن هذا هو الصحيح لكن هو خطأ. يعني الآن حينما قلنا أن هذا عبد الرحمن، أنا قلت لا هو في غالب الأمر هو عبد السميع أو عبد العليم، خلينا على عبد العليم، إذن هذا وهم. لماذا وهم؟ لأن أنا عندي اعتقاد أنني صحيح، ولكن عندي نسبة قليلة إن أنا ممكن أكون خطأ، والنسبة الأكبر عندي أن أنا على الصواب وإذا بها على الخطأ، إذن أنا واهم، هذا وهم. لكن إذا سبق إلى الذهن مع إرادة غيره، بمعنى إيه؟ أنا أعلم أنه عبد الرحمن بس قلت لك إيه؟ كلم عبد العلي، الذهن سبق واللفظ سبق، وأنا أصلا ما قصدت، ما قصدت، أنا أعرف عبد الرحمن لكن سبق فقط في اللفظ، يعني سبق مع إرادته غيره، لم يقصد هذا الأمر، فحينئذ يقال له وهم، وهم. ففرق، أما وهم إنه قصد. لذلك على حسب التعبير، يعني أنت وجدت بعض الناس يتكلم بكلام، يعني أضرب مثال، وأنا أتكلم في كلامي أريد أن أقرر معنى، كما كنت منذ قليل قلت مع احتمال راجح، أحد إخواني قال لا قل مرجوح مثلا، أنا ممكن لو أنا كنت أخطأ مثلا، إذا قلت أنا كلاما وأنا أتكلم أظن أن أنا أتكلم بكلام آخر، كما تجد مثلا أنا أنطق الآية فأنطق كلمة وأنا ظننت أنها نطقت الكلمة الأخرى، هذا يقال له وهم. وهم. أما إذا أنا متعمد أن أقول هذه اللفظة وأنا على خطأ فيها، هذا وهم، هذا وهم، كلام واضح. وعلى ذلك يأتي الفعل، فيقال وهم يوهم وهما، ووهم يهم وهما، وهم يهم وهما، وعد يعد وعدا، وهم وجل يوهم يوجل وهما، فيكون الفرق بينهما على هذا. طيب ممكن هذا. أما الفقهاء الغالب عندهم استعمال الشك في مقابلة اليقين، فيستعمل الثلاثة الظن والوهم والشك على السواء. يعني عند الفقهاء عندهم الثلاثة في مقابلة اليقين، واحد عنده شك يبقى ما عندوش يقين، واحد عنده ظن يبقى ما عندوش يقين، واحد عنده وهم يبقى ما عندوش يقين، عند الفقهاء. فالشك عندهم والظن قريبا. نعم. والشك والظن بمعنى الفرض في كتب الفقه من غير جحد. قال ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وهذه الكلمة وشك تشمل الثلاث، فإذا تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، أو غلب على ظن أنه محدث، فإننا نسميه عند الفقهاء شكا، وإذا كان المرجوح أنه لم يحدث فهو شك أيضا عندهم، وإذا تساوى الأمران فهو شك كذلك عندهم. فالفقهاء يستعملون الظن والوهم والشك في مقابلة اليقين. أما الأصوليون فكما علمتم، ولماذا اختلف الأصوليون والفقهاء؟ اختلفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبني الإنسان أموره على اليقين، أي الشيء المتيقن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وقال في الذي شك هل أحدث أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن. يعني ما بنوا ذلك على الفرق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فكأنه جعل القسم قسمين، القسمة قسمتين، إما يقين وإما دون اليقين، إما دون اليقين دخل فيها الظن والشك والوهم، لأنها المقابلة لكلمة وليبني على ما استيقن، فهذا وجه الفرق. قال لكن من العبادات ما يكفي فيه غلبة الظن على القول الراجح، هذا يعني المسألة فيها خلافية، هناك من يرى إن لابد من اليقين، لكن الراجح إنه أيضا غلبة الظن معمول بها في الشرع. قال ولذلك قالوا إن باب الفقه من باب الظنون، فقلنا إن هذا ليس طعنا في الفقه، لأن المراد الظنون الغالبة المبنية على دليل، بخلاف ما جاء في قوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا الظن الذي لا يقوم على حجة ولا برهان. قال كمسألة الشك في الصلاة، هل صليت ثلاثا أم أربعا؟ فيترجح عنده أنه صلى أربعا أو صلى ثلاثا، فإنه يعمل بالظن في هذه الحالة. ولذلك عندنا مسألتان، مسألة إذا هو اختلف هل صلى ثلاثا أو أربعا، نقول هل أنت شاك ولا عند غلب الظن، بنفرق، وهذا هو الراجح. فإن كان شاكا يعني سواء عنده طرفان، نقول ابني على الأقل، ابني على ويزيد قبل السلام. طب وإن كان عنده غلب الظن، يعني ترجح لديه أنه صلى ثلاثة أو أربعة، نقول ابني على غلبة الظن واسجد بعد السلام، فيكون الحكم مختلفا. نعم. قال وكذلك، والدليل على ذلك التفريق في الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. قال وكذلك من شك في عدد الطواف وعدد السعي وعدد الجمرات إذا رمى كم حصاه، فإنه يبني على غلبة الظن على القول الصحيح. يعني فيل يقول أنت ترمي الجمرات ثلاثة ولا أربعة، فيل يقول لابد من اليقين. هناك من الفقهاء من يقول لابد أن تقطع بالأقل، تبني على الأقل، كل الأحوال ثلاثة ولا أربعة يبقى ثلاثة، خمسة ولا ستة يبقى خمسة، سواء غلب على ظنك، سواء شكك، سواء كان وهم، كله سواء. هناك من يقول لا، غلبة الظن معمول بها، إذا غلب على ظنك إن هي أربعة في الغالب يبقى هي أربعة، ويستدل لذلك بقول فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ويقال إن اليقين هو الأصل، فإذا عجز الإنسان عنه صار إلى الظن الغالب، يبقى الظن الغالب لا يتجه إليه إلا عند تعذر اليقين. قال أما على مذهب الحنابلة فإنه يبني على اليقين ولا يمكن أن يستعمل الظن. لذلك مثلا عندي ثوبان أحدهما طاهر وأحدهما نجس، شك يبقى هذا نجس وهذا نجس، يحكم بهذا مثلا. أما الآخرون يقولون يتحرى الصواب، إذا غلب على ظن أن هذه طاهرة هذا يجزئه. ملخص ما سبق، اعلم أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، كلام جميل، يبقى هذا يحفظ، هذا يفسر لنا الكلام السابق. اعلم أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. يبقى العلم ينقسم إلى ضروري ونظري. طيب وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب. فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. واعلم أن الإدراكات تنقسم إلى، ولذلك هناك لما نقول العلم يبقى المراد مطلق الإدراك، يبقى يكون إيه؟ مطلق الإدراك. واعلم أن الإدراك أن الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. كلام واضح؟ يبقى أنت في المسألة جزمت 100%، يبقى هذا علم يقين خلاص. طيب عندك 70%، و70% بالفعل على القول الصحيح، يبقى هذا ظن. 50%، يبقى هذا شك. 30% أو 20%، يبقى هذا يسمى وهما. إذا كان 20% دي نسبة الصواب عندك. نعم. طيب والله تعالى أعلم. طيب ها نكفي نكتفي ولا إيه؟ طيب خلاص، كنا عايزين نجري نأخذ تعريف أصول الفقه حتى نخرج من هذا. هانت يعني إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله تعريف أصول الفقه، بعدين صلب الكتاب أبواب أصول الفقه، أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد إن شاء الله.